تكلمت في لقاء مع حضراتكم على منبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا جزءا من تأويل قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عشان نشوف كده الناس كانت صحية معنا ولا لا. طيب احنا قلنا ان العصر وقت صح، له وقت واحد ولا له أوقات؟ له خمسة أوقات. قلنا وقت فضيلة زي بقية الايه الصلوات، وقلنا وقت اختيار، وقت الاختيار ده للنبي عليه الصلاة والسلام تعلمه من جبريل، اللي هو من بداية وقت صلاة العصر وحتى يصير ظل كل شيء مثلي. الإمام النووي قال كمان ووقت جواز بلا كراهة، وهو صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم وقت العصر ما لم تصفر الشمس. طيب ووقت جواز مع الكراهة، اللي هو وقت صلاة العصر حال اصفرار الشمس، اللي هو قبل الغروب تقريبا مباشرة، واخد بالك انت ازاي؟ لان ده داخل في وقت الكراهة المنهي عنه، فعندك اوقات كراهة صح. قال الحافظ ابن حجر واوقات كراهة الصلاة على الراجح ثلاث: من بعد طلوع الشمس، من بعد صلاة الفجر والى طلوع الشمس، ده وقت كراهة. وبعد طلوع الشمس لا يحل لك أن تصلي مباشرة، وإنما أنت تؤخر ركعتي الشروق 12 دقيقة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في علة ذلك قال: تخرج الشمس وحينها يسجد لها الكفار. الجماعة عبدت الايه؟ عبدت الشمس. جميل، يبقى ده وقت، واخد بالك. وقالوا وقت استواء الشمس اللي هو قبل ايه؟ قبل وقت الزوال. وقالوا وقت قبل غروب الشمس، دي أوقات الكراهة التي تكره لك فيها الايه؟ الصلاة. وقد ذهب إلى ذلك جماهير أهلنا. طيب بما أن الصلاة دي يا أخوانا لها فضائل ولها وقت، أكيد تحوي لها أحكام وعقائد، وقد بين ذلك ربنا إجمالا بقوله إلا الذين آمنوا. احنا عندنا أركان الإيمان كم؟ خمس. أركان الإيمان خمسة ولا ست؟ ست. في ثلاث أرقام لازم تحفظهم وتحفظهم لعيالك وعيال عيالك، رقم ثلاثة ورقم خمسة ورقم ست. قالوا رقم ثلاثة ده إيه؟ قالوا أركان التوحيد ثلاثة. طيب ورقم خمسة؟ قالوا أركان الإسلام خمسة. طب ورقم ستة؟ قالوا أركان الإيمان ست. خلينا في الثانية الثالثة دي دلوقتي. قالوا أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. احنا قلنا على المنبر مثال لمعنى أو المعنى الحقيقي للإيمان بالله، إن أنت تؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، تؤمن بأسماء الله تبارك وتعالى، تؤمن بإلهية الله تبارك وتعالى، تؤمن بحاكمية الله على خلق، يبقى أنت كده محقق لمعنى الإيمان بإيه؟ بالله. لو اختل عندك حاجة من الحاجات دي يبقى أنت عندك خلل في الإيمان بالله. طب الإيمان بالملائكة، أن تؤمن إيمانا جازما لا ينتابه أدنى شك أن الملائكة خلق اصطفاهم الله تبارك وتعالى للعبادة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وليسوا بنات لله، فليس لله لا بنت ولا ولد. الجماعة اليهود بيقولوا عزير ابن الله، والجماعة النصارى واخد بالك انت يقولوا ايه؟ المسيح ابن الله، والجماعة المشركي قريش كانوا بيقولوا الملائكة بنات الله. يوم ربنا قضى على هذا كله بقوله سبحانه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، سبحانه وتعالى. جميل. وتؤمن أن الله تعالى وكل لكل ملك عمل، صح ولا لا؟ في ملائكة لهم أعمال خاصة والبقية الملائكة لهم أعمال إيه؟ عم نعطيك مثال: جبرائيل ده شغلته إيه؟ أمين الله على وحيه. طب ميكائيل شغلته إيه؟ إيه؟ ميكائيل شغلته يا جماعة موكل به؟ يا جماعة زعلتوني، ده ملك الأمطار والأرزاق. طب وإسرافيل شغلته إيه؟ النفخ. وفي الصور ملك الموت أشهر ملك، ده أشهر واحد بيزورنا كتير وهيفضل يزورنا، واخد بالك؟ فده أشهر واحد. طب اسمه عزرائيل؟ لا، هذا كلام من الخرافات والإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، ده كلام جميل. طيب في ملائكة تانية؟ في حاجة اسمهم الملائكة السياحون، شغلتهم ان هم يدوروا على اماكن الذكر، واخد بالك انت؟ هو ده شغله، انه يقعد يدور على اماكن زي ما ناس تانية بتدور على اماكن الذكر عشان تكتب اسماء الناس وبتاع وكلام من ده، هو برضه شغلته انه يدور على اماكن الذكر. ماشي. وفي بقى الملائكة الذين يدخلون الى ايه؟ الى ايه؟ الى البيت المعمور، واخد بالك؟ الناس اللي بتدخل البيت المعمور دي بتدخل، يدخل 70,000 ملك، يدخل 70,000 ايه؟ 70,000 ملك يدخلهم كل يوم الى البيت المعمور اللي هو فوق الكعبة، يدخلوه ولا يأتوه الى يوم الدين، يعني يدخلوا مرة واحدة. ده غير بقى الملائكة الموكلة بقى بالكتابة، واخد بالك؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، واخد بالك أنت؟ كراما كاتبين. ده الموضوع كبير بقى، ده غير حملة العرش، صح؟ الموضوع كبير. ده غير بقى الملائكة الموكلة بنصرة المؤمنين في الجهاد، صح؟ إذن يا إخواني، نحن نؤمن بكل، نحن نؤمن بكل ما وردت به الأدلة ونطقت به في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. طيب يبقى ده الإيمان بالملائكة. طيب هستفيد إيه لما أؤمن بالملائكة؟ هستحي من الملائكة، صح ولا لا؟ تستحي من الملائكة. ده شوف سيدنا عثمان من مناقبه أنه رجل تستحي منه الملائكة رضي الله عنه، قل رضي الله عنه. شوف بقى لما سيدنا عثمان الملائكة تستحي منه، طب ليه؟ لأنه كان بيستحي منهم، فبيتقي الله تبارك وتعالى في سره وجهره في خلواته إلى غير ذلك. جميل. الإيمان بالكتب، أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى أنزل كتبا، هذه الكتب أنزلها لعصمة البشر عشان تأخذ بأيديهم إلى الحق فتعصمهم من الكفران والشيطنة والضلال، صح ولا لا؟ هو ده. فأنزل الله تبارك وتعالى زابورا على من؟ ها؟ على داود، جزاك الله خيرا. وأنزل الله الصحف على سيدنا إبراهيم. وأنزل الله توراة على سيدنا موسى. وأنزل الله إنجيلا على نبي الله عيسى. وأنزل الله قرآنا. أنزل الله قرآنا، ده بقى هو كتابنا، وهو الكتاب المهيمن على ما ذكرته لكم من كتب. فنحن نؤمن بكل كتاب أنزله الله على نبي أو رسول إلا ما أصابه التبديل والتحريف. يبقى الجماعة بتوع اليهود النهاردة لما يقول لي أصل التوراة كتاب الله والكتاب المقدس، نقول له لا مقدس ولا بتاع، أنت كتبته بإيديك وقعدت تقول إن هو بتاع ربنا نصاب، يبقى ليس له إيه؟ حرمة، لأنه كلام بشر وكلام تزوير على الله ورسوله، صح؟ وصنوهم التانيين اللي انتوا عارفينه. جميل. طب القرآن بقى، هل أصابه ما أصاب الكتب السالفة؟ ده مهم بقى الكلام ده. ليه؟ اصل العيال بتوع البلطك، واخد بالك، والساوند كلاود، والعيال بتوع الواتس والفيس وتويتر ومش عارف تجرأ الهيصة اللي انتوا عارفين فيها دي، اي عيل يقوم جايب له واحد اي حاجه، العيال النصارى يقوم كاتبين له اي شبعه، العيال الشيعه يكتبوا له اي شبعه، العيال اللي بيسموا نفسهم ملحد شو دول، واخد بالك انت؟ هو بيعرفش حاجه يكتب له اي شبعه، فالولا يقوم على طول، ها، لانه خفيف، يقول لك طب وايه اللي ضمنني القران ده؟ ها، مش ملعوب فيه؟ مين اللي قال ان هو ما فيش فيه تناقض ولا نفس ولا غموض ولا ولا ولا ولا زي الولا زكريا بؤمز اللي بيطلع كل شويه يقول لك ايه؟ يقول لك اصل القران بتاع المسلمين ده اللي قاعدين يقول لك فيه اعجاز. يا عم اعجاز ايه يا عم؟ ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، ومره ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون. الا ايه ده؟ يبقى ازاي القران ما فيش فيه خطا نحوي؟ نقول له ما علشان انت جاهل بقواعد النحو، ما انت بصمجي في النحو، ما بتعرفش، لا بتعرف المدارس مدارس النحو ولا المدارس الكوفيه ولا البصريه، ولا انت تعرف نوع الواو الموجوده دي ايه، ولا ما ينصب بعدها. انت راجل اي حاجه في اي بتنجان وقاعد تثير شبهه، ومتاكد ان اللي قاعدين قدامك ابيض يا ورد كانوا بينجحوا بالغش في الامتحانات الا من رحم الله وعلي، فخلاص هيصدقوا الشبهه او هيتشربوا وهكذا. يقول لك ما فيش اعجاز لغوي في القران، وما فيش اعجاز نحو في القران، وما فيش اعجاز بياني في القران الى غير ذلك. هذا يا اخواني سببه شيء واحد، جهالتنا بهذا القران. شوف سوره واحده من كتاب الله، والله العظيم لقد اختصرت كثيرا من الاحكام والفضائل، لان انا متاكد لو كنت اتكلمت بشكل مستفيض اللي كان موجود في الكتب وانا قاعد اذكره، انا كان زماننا قعدنا لغايه الجمعه الجايه. سبحان الله العظيم، في سوره من اقصر السور اللي هي سوره الايه، في سوره العصر. سبحان الله العظيم، يبقى القران معصوم. وهناك ابحاث كتبت في بيان عصمه القران الكريم من الزلل والتحريف والنقص، ولعل اجودها من الكتب المعاصره كتاب رائع احيل اخواننا الشباب عليه، شباب الفيس وتويتر، كتاب يقال له حفظ القرآن من الزيادة والنقصان، للدكتور أحمد سبالك، عضو هيئة علماء جبهة الأزهر، وهو من أجود ما كتب في هذا الباب. كاتب مصري معاصر من أئمة الأزهر ومشايخ المحترمين، كتب هذا البحث ردا على شبهة واحدة بس في مجلد 760 صفحة للدلالة على أن القرآن لا زيادة فيه ولا نقصان بس. امال بقى الشبهات اللي انا ممكن اقول لك 20 30 شبهه في بقى موسوعه ممكن تجيبها من على النت، دي نصيحه لكل اخ وكل اب متصفح للنت. موسوعتنا موسوعه بيان، موسوعه بيان في الرد على الافتراءات والشبهات المثارة حول الاسلام. دي نازله، دي الموسوعه دي معاصره، نزلت سنه 1434 يعني من سنتين لسه نازلة، لما بدأت تظهر فكرة الإلحاد والشيوعية اللي كانت اندثرت دي بدأت تظهر لنا تاني، والأفلام الهندي تاني. فالمشايخ الكرام جزاهم الله خيرا في مصر عملوا موسوعة في 30 مجلد، والموسوعة كاملة على الإنترنت، ممكن حضرتك تنزل الشبهة، الشبهة بس مش لازم الكتاب كله، بتفصلها بذكر اسم الشبهة فقط، ينزل لك بس الشبهة والرد عليها من كل الوجوه اللي انت ممكن تتخيلها. يبقى الإيمان بالكتب. طيب من مقتضيات الإيمان احنا نستفيد ايه لما نؤمن بالقرآن؟ قالوا نستفيد لما نؤمن بالقرآن ان نحتكم الى القرآن وان نعظم القرآن. الله يقول في القرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يبقى القرآن ده الله تبارك وتعالى أنزله لنبيه صلى الله عليه وسلم عشان إيه؟ علشان نحن نعمل بإيه؟ عشان نقرأ بس ونعيط في رمضان، الرجل يقعد يقول آيتين فيعيط فإحنا نعيط ويبقى كل سنة طيب، ويخلص رمضان نبوس المصحف ونقول له إلى اللقاء في رمضان القادم. لا طب، ده فهم سقيم، ده فهمهم هم للقرآن، إنما ده مش الفهم الصحيح للقرآن، لأن الله أنزل القرآن ليتحاكم إليه الناس في دنياهم. واخد بالك أنت إزاي؟ جميل. بتؤمن بالرسل؟ قالوا اه بنؤمن بالرسل. طب بتؤمن بالرسل ليه؟ ليه؟ قالوا لان الرسل ده اللي بيدل الناس على مين؟ على الله. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله ايه؟ حجة بعد الرسل. نؤمن بجميع انبياء الله ورسل الله، آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمن، كل آمن ها بالله وملائكته وكتبه ورسله. يبقى بنؤمن بجميع الايه؟ بجميع الرسل، لا نفرق بين احد من رسله. طب افضل هؤلاء الرسل هم مين؟ اولو العزم الايه؟ اولو العزم الخمسه اللي هم مين يا سيدي؟ سيدنا نوح وسيدنا ابراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى. طب لبنة التمام ومسك الختام والنبي الخاتم هو من؟ هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالك ولكن رسول الله وخاتم الإيه؟ وخاتم النبيين. أنا العاقب فلا نبينا. طب ليه بنقول الكلام ده؟ في ولية طلعت في المغرب، واخد بالك، من الناس الطاقة اللي ربنا ابتلانا بيهم في اليمن. خير يا حج، قالت أنا نبية آخر الزمان. آه يعني خير، يعني ده من إيه يا رب؟ جات لك سخونية مثلا يا حجة؟ قالت لك أنا نبية آخر الزمان. طب أنت كفرتي بمحمد؟ قالت لهم لا ما كفرتش. قال إزاي؟ قالت هو يقول أنا العاقب فلا نبي بعدي، ولم يقل أنا العاقب فلا نبية بعدي. ده بقى يعرف أنت الجاهل الجهول المجهال الجهل اللي هي كل صيغ المبالغة. هو في نبوة تكون في النساء؟ ده ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والنحل أورد إجماع أهل السنة والجماعة على أن النبوة لا تكون إلا في من؟ إلا في الرجال. طيب تؤمن بالرسل؟ يبقى تقتدي بمين؟ تقتدي بمين حضرتك؟ بالرسل. هلا الولا والله العظيم انا بشوف العيال بتوع المنصوره دول وبتوع مصر دول غريبه. الولا ماشي مسقط بنطلونه ومش عارف موقف شعره، وبعدين ايه مربي دقنه، اخد بالك؟ فبقول لواحد منهم انت متسنن؟ قال لي انا بشا يعني مطلق لحيتي زي مهند ونور على سنن مهند، على هذا السنن اعيش. طيب مهند يخلص ويطلع لك تامر حسني، خلص الاشكال دي يطلع لك واحد ثالث، وهكذا. سبحان الله العظيم، نحن لا نقلد هؤلاء، وانما قدوتنا في الصوره والسيره والسريره هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ماشي جميل. تؤمن باليوم الاخر؟ قالوا نؤمن باليوم الاخر. طب اليوم الاخر ده بيبدا من امتى؟ قالوا بيبدا اليوم الاخر دول من يبدأ اليوم الآخر ده من إمتى؟ ها؟ قالوا بيبدأ اليوم الآخر بمجرد ما حضرتك تبدأ في الاحتضار، صح ولا لا؟ أول ما تتحط كده ويبدأوا بقى خلاص، إلحق يا عم الدكتور أحمد سيف يا عم، وإلحق الدكتور أحمد عبد المنعم والدكتور حازم شومان، وإلحق الدكاترة دول يجوا يشوفوا يقولوا الله إله إلا الله، ده هو في الحالة الإيه؟ خلاص بقى بين يدي الله، واحنا كأطباء عجزنا، واللي أكبر مننا يعجز، والعيال الصغيرة الأطباء لسه وراور يعجزوا. ماشي، تبدأ الاحتضار، يسن لك ان انت تعمل ايه كراجل اخ؟ تعمل ايه؟ ها؟ ان انت تلقنه الشهادة، صح ولا لا؟ تقف تقول لا اله الا الله محمد رسول الله، قول لا اله الا الله محمد رسول الله، تفضل وراه. بس خلي بالك، ده انا سمعت اقرأوا ياسين على موتاكم، نقول له اضرب على هذا الحديث فإنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك جزء لطيف في هذا المعنى وفي تضعيف هذه الرواية للشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمة الله تعالى عليه. ماشي، هتقوم ملقين الشهادة. إن كان الرجل ده رجل متدين وكان رجل محافظ على لا إله إلا الله في الدنيا وهو بيموت، ها هيقول؟ طب هيقولها ليه؟ ما هي دي بقى ايه السجل الختامي، البركه النهائيه للاعمال. لا اله الا الله، اللهم ثبتنا يا رب، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله، لا ما سمعتش والله، ويضل الله مين يا سيدي؟ الظالمين. ما تتخافش، لا هينفع في الدنيا ولا في الاخره. هيقعد بقى ولو جابوا له مين علشان ينطقه مش هينطق برضه، لن ينطق الا من عاش للتوحيد وبالتوحيد. جميل. وبعد كده اول ما يموت ويقول الشهاده تبدا الدوره الثانيه على طول، ها، التغسيل والتكفين. والتغسيل والتكفين ده لا له احكام شرعيه زيه زي اي احكام، يعني ما جيبش واحد كده تراباطي اصله بيعرف يقوم كده حاطط شويه ميه، واخد بالك انت ازاي، ويقوم حاطط اي كفن في اي لحمه. ده انا شفت اكفان في الصعيد، حاجه اكفان حمراء، ورايح يتجوز اكفان حمراء واكفان روز، واخد بالك، واكفان بمبه واكفان مشجره، أشياء عجيبة جدا. إن دلت فإنما تدل على جهالة هؤلاء بفقه الغسل والإيه؟ غسل والتكفين. بقول لواحد من الجماعة اللي انت عارفهم دول انت بتغسل ازاي، بقول له بقول بسم الله وقوم راشي حاطط شوية صابون وقوم راشي شوية مية واقلب الزبون وبالسلام. خلي بالك من كلمة واقلب الايه، واقلب الزبون، اعوذ بالله. ده زي اللي بيقلب الصلاة، مش يقول لك قوم صلي ركعتين، زي الطالب مثلا ابوه قاعد وامه قاعدة كل شوية تقول له ايه، قوم صلي قوم صلي قوم صلي قوم صلي، هيقعد يأخر الصلاة يأخر الصلاة يأخر الصلاة لغاية لما يبص في الساعة يلاقي خلاص الأذان بيدن الساعة 6:15، 6:10 يقوم يصلي العصر. طب يا ابني ما بتصليش ليه؟ يا عم سيبني في حالي ده مزهقني. أهو أنت كده النبي عليه الصلاة والسلام حكم عليك فقال تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرن شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا إيه؟ إلا قليل. تبقى تؤمن برسل الله وتؤمن باليوم الآخر، قالوا آه، وتدخل الجنة إن شاء الله، تدخل الأول قبل الجنة، تدخل بقى القبر طبعا بيغسلوك ويكفنوك ويروحوا يصلوا عليك، ما يصلوش عليك في مسجد بيه قبر لو سمحت، واللي يصلى عليك يكون رجل من أهل الديانة، ولا يشترط أن يكون قريبا أو ابنا، فإن وجد في المصلين من هو أعلى وأعظم ديانة فقدمه. وبعد كده ياخدوك وهم ماشيين بقى يعملوا السلام الجمهوري، وحدوه لا إله إلا الله، صلوا على النبي، اللهم صل عليك يا نبي، الله أكبر، تفهم مرشديه، لا يا حاج هذا كله من البدع. أنت تمشي في سكينة ووقار وتذكر الله تبارك وتعالى في سرك. نوصل للمقبرة تلاقي بقى النسوان صوتت ويا بعلي وصوت ولطم وبتاع، ايه يا حاجة ده انت كنت مكفرة سيئاته في الدنيا يا امه، ده انت كده الولا اللي قاعد يعيط ويعني قاعد كان مورب ايام سودة، كان بيجي له بعد الفجر ولما يجي يفتح بقه يقول له يا متخلف يا راجعي انت عايزني ابقى زيك. هلا الوقت الحنية نزلت قوي ماشي وقاعد يعيط ويلطم والنسوان قاعدة تلطم، وكل هذا من الكبائر، النياحة من الكبائر. جميل، دخلوه بقى، جم يدخلوه في حاجة اسمها فقه اللحد، يعني ما ترميش الزبون، في فقه ان انت تدخله ازاي وهيبقى وشه فين وهينام على شقه الايمن ولا الايسر، كل الكلام ده له فقه، لازم ينام على شقه الايمن ويكون متجه الى القبلة، واخد بالك انت ازاي، وبينزع بعض الكفن بطريقة معينة. طب ده كله مين يعمله؟ المتخصص الدارس لفقه الغسل والتكفين واللحد والشق. جميل، طبقنا السنة والحمد لله، ودخل وحطناه يقوم على طول اللي جوه يدي إشارة ان احنا خلصنا، فيقوم يقول سلوا الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. بس احنا عندنا بلدنا مولانا الراجل على طول بيمسك الزبائن اول ما يوصله، ايها الناس، ايها سيدي اللي جوه ده بيقول لكم خلي بالكم ايامكم هتبقى طين الطين واسود السواد، ويقعد بقى شغال. ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ يقول لك ده التلقين. يا عم ده مش تلقين، ده بدعة. اللي انت بتعمله ده يفعل عند الاحتياج مش بشكل ديمومي. لا هو كده احنا سلو بلدنا كده. يا عم سلو بلدك ايه؟ ده دي احكام بعد ما الانسان بيموت. واخد بالك انت ازاي؟ يتقفل عليه قبره وبندعي له، ما فيش حاجة اسمها سرادق ولا الرحمة ولا الاربعين ولا السنوية ولا الهكس اللي انت عارفه ده. ماشي، ندخل بقى جوه. أول ما الزبون يتقفل عليه يجيله ملكة، من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ ده اسمه سؤال الايه، سؤال الايه، القبرين. سيب إبراهيم عيسى واللي على أشكال يقول لك سيبك من التهجيص ده، ما فيش حاجة اسمها سؤال قبر، وإن شاء الله أيامك سودة بإذن الله يا إبراهيم يا عيسى، أنت وأشكالك واللي فتح لك المجال إن شاء الله تبارك وتعالى، إن لم تتوبوا جميعا إلى الله تبارك وتعالى من إنكار عقيدة ومعلوم من الدين بالضرورة سؤال القبر ونعيم. مهم، هيدخل من رب؟ لو رجل مؤمن وكان رجل مستمسك بدينه هيقول له رب يمين الله والإسلام دين ومحمد نبي ورسول، كلام جميل. طب لو تبع التانيين هناك بقى ما فيش معانا ومع التانيين، معانا بس مع التانيين ربنا يرحمنا بقى. من ربك؟ لا أدري. سمعت الناس يقولون فقل. طب ما دينك؟ لا أدري. سمعت الناس يقولون فقل. من الرجل؟ لا أدري. سمعت الناس يقول له لا دريت ولا تلي. صاحبنا الأول على طول ينعى، ده فين؟ ده احنا لسه فين؟ لسه في القبر. فيقوم جايله ملائكة وفي مقدمتهم رجل لبس أحسن الثياب وأجودها وأجملها بأطيب ريح، فيقوم يبصله كده ويبتسم ويقول له من أنت؟ فوجهك وجه لا يأتي إلا بخير. يرد عليه يقول له أنا عملك الصالح، أنا صيامك بالنهار وقيامك بالليل، غضك للبصر، ثباتك على الدين في وقت تفلت الناس، أنت هو ده. وينعم في قبره، يفضل منعم بقى كده خمس إقامة، خمس نجوم وأكثر من خمس نجوم، مئة نجمة كمان، دفن في القبر بس لسه. التاني صاحبنا التاني المجرم الظالم الطاغوت ده واخد بالك، يدخل له ملائكة العذاب وفي مقدمتهم رجل بأخبث الثياب، رث الهيئة، نتن الرائح، أعوذ بالله يا أخي. وداخل عليه بقى شبه المجاري كده، من أنت؟ فوجهك وجه لا يأتي بخير وجه، أعوذ بالله. قال له أنا ما عملك الأسود، أنا سواد ايامك اللي انت قعدت تشتغل بيه، انا هملك، واخد بالك انت ازاي؟ وشغل يفضل يضرب حتى يصرخ، يقول لك كده، فيصرخ صرخه، شوف واخد بالك، يسمعها كل شيء الا الثقلان الجن والانس، ولو سمعها الجن والانس لصعقوا، لا اله الا الله. وبعد كده يأذن الله تعالى بخروج الناس من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، ويخش أرض المحشر، فمنهم آخذ كتابه بيمينه ومنهم آخذ كتابه وراء ظهره. اللي أخذ كتابه بيمينه صاحبنا اللي هو أخذ البشرة في الأول، يقول لك ها أم اقرأوا إيه كتابي، هو لسه ما يعرفش، خلي بالك، هو كل الحكاية إن جاله من الكنترول إن أنت إيه، أنت نجحت يا ابني، مبروك يا حبيبي. فالتاني بقى فرحان قوي ثانوية عامة بقى، وكان قاعد يدفع آلاف الآلاف وبتاع، فنجح. فأول ما مسك الكتاب شاف بقى التفصيل بتاع الدرجات، ها ومقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطف أدنية الآيات. طب التاني، وأما من أوي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا كمنفوخ، وكان فاكر إنه هيعيش بقى وهيخلد وهيبقى له السلطة والمال والجاه والدنيا هتستتب ومزاجه يبقى عينك، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فتفاجئ بالمفاجأة التي لا تصر اللي أنا قلتها لك دي، سبحان الله العظيم. وبعدين يبدأ بقى العرض على الله، خلي بالك احنا لسه كل ده لسه ما وصلناش لله سبحانه وتعالى. وتدخل بقى يا حاج انت وكل الخلائق منذ خلق الله آدم وإلى أن يرث الله الأرض ومن إيه عليه. بالمناسبة ما عرفش أنا قلت الكلام ده ولا لا، رواية الإمام مسلم أن الله تعالى خلق آدم يوم الإيه الجمعة عصرا، ده من فضائل وقت الإيه العصر يعني. المهم يا سيدي، رحت وتتعرض على الله والميزان محطوط ويتنادى فين علي قاسم؟ طب في كم واحد في الدنيا دي اسمه علي قاسم؟ انا بدور على اسم ده في بره، لقيت مغني في المغرب اسمه علي قاسم، وحلاق اسمه علي قاسم، ودكتور اسمه علي قاسم، ومهندس اسمه علي، حاجات كتير اسمها علي قاسم. لا مش هيطلع الا علي قاسم اللي ربنا عايزه، الله يريد سبحانه وتعالى، بس هو ده اللي هيخرج. فيقوم خارج، اول ما يخرج تتحط اعماله في الكفه بتاعه الميزان، واخد بالك انت ازاي، ونبدا نشوف بقى حسناتها ترجح سيئاته ولا سيئاتها ترجح حسناته، ولا هي ايه ولا هيستوي حسناته رجحت سيئاته، يتوكل على الحي الذي لا يموت على فين؟ ها على فين؟ على الجنه بقى، كفايه كده خلاص، ده يؤمر به الى الايه الى الجنه، اللهم اجعلنا واياكم منها. طب الثاني بقى سيئاته ها رجحت ايه على حسناته، بس معاه أصل التوحيد، بركة التوحيد اللي أنا قلت لك عليها دي، دون يعذب في النار بمقدار السيئات ولكن ينجى من الخلود في النار ببركة التوحيد. طب الثالث تساوت حسناته مع إيه؟ مع سيئات. هو إلى مشيئة الله وفضله سبحانه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. دخلنا الجنة، الجنة دي بقى درجات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بقول لك آخر واحد يدخل الجنة ده آخر واحد، له ملك 10 من ملوك الدنيا. أنت متخيل ملك 10 من ملوك مين؟ الملوك الموجودين، أوباما والأشكال دي كلها، أخي بالك أنت إزاي؟ وله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ده آخر واحد دخولا للجنة، ده اللي هو داخل في الآخر يعني اللي هو منجحينه بالعافية. فكيف بمن ينعم في الجنة دخولا أوليا، وكيف بمن يكون مع رسول الله؟ يا سيدنا رسول الله والله الكلام عليه يطول. في واحد في العمرة شفته، رجل من هم الجماعة عارفين الأفغان، الناس اللي هم الناس الطيبين، فلقيته قرب من قبر النبي وكل ما يقرب بيرتعش لدرجة ان رعشته ملحوظة في كل البؤرة المحيطة به. فانا كنت وراه، فانا خفت يكون الراجل يعني مصروع هيحصل له صرع أو يعني في حاجة غريبة في هذا الرجل. وما ان وصل هو مش فاهم، تقريبا دي اول مرة يزور، فالرجل اللي جنبه كلمه وقال له واشار الى قبر رسول الله، يا اخواني، يا على الحب ويا على الجمال لهذا الحب، والله بكى بكاء بكى لبكائه كل من كان بجواره، وأنا لا أعرف لغته، لا أعرف الكلام الذي يتمتم به، ولكني واثق أن مشاعر هذا الرجل وأمثاله صادقة. وراح متوجه للقبلة وأنا قاعد أسمع كلمة محمد محمد محمد. في أخ جزاه الله خيرا كان بيفهم أردو، فقال لي يمكث هذا الأخ، وسبحان الله الحرس يعني الحرس طبعا بيمشي، جم عند صاحبنا ده وسابوه يعني من توفيق الله. فبقول للأخ اللي جنبه ده يعني إيه بيقول إيه، نفسي أعرف، بيقول اللهم اغفر لي واحشرني مع محمد. تخيل انت مثلا ربع ساعة تلت ساعة قاعد يقول بس الدعوة دي، سبحان الله العظيم. ويطلع عيال عندنا يقول لك ما فيش شفاعة ده احنا في مرار يا راجل، الحمد لله. المهم هتؤمن باليوم الاخر؟ قالوا تؤمن بقى بالقضاء قيره وايه وشر. مش هوصف النار معلش عن عم، قصة النار دي بقى ربنا يورينا وإياكم يعني يقينا وإياكم يا رب حر النار. يا رب يقول لك تؤمن بالقضاء والقدر. يعني ايه القضاء؟ قالوا المقضي. طب يعني ايه القدر؟ قالوا قدرة الله، إن كل شيء خلقناه بإيه؟ بقدر. طب الإيمان بالقضاء والقدر ده يستلزم إيه؟ أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيب، أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. تؤمن بأن الله علم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. تؤمن بأسماء، تؤمن بأن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. تؤمن بأنه لا يقع شيء في كون الله إلا بإرادته ومشيئته، وأن الإرادة تبع للمشيئة، وأنه سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا عبثا. سبحانه وتعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وأن كل شيء يقع في هذا الكون إنما هو بإرادة الله. كل شيء كفر الكافر وقع بإرادة الله، وإيمان المؤمن وقع بإرادة الله. يعني كفر طوادرس وقع بإرادة الله. إزاي الحكاية دي؟ قالوا ما الإرادة نوعين، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية اللي هي إيه؟ أنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا وفق مراد الله، بس لا تستلزم هذه الإرادة أو هذا النوع من الإرادة أن يكون موافقا لمحبة الله ومراضيه. صح؟ كفر نتنياهو ده إرادة إيه؟ إرادة كونية. كفر أبي جهل إرادة إيه؟ إرادة كونية. ظلم الظالم إرادة كونية. زنا الزاني إرادة كونية. عصيان العاصي إرادة كونية. طاعة أبي بكر وإيمانه إرادة كونية شرعية، لأن الله شاءها ووقعت وفقا لمراده سبحانه وتعالى. وصلت؟ صلاتك إرادة شرعية ولا إرادة كونية؟ جزاك الله خير. وصلت؟ جميل. تحب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وتبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، صح ولا لا؟ جميل. وفي المقدمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم من؟ ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. طب واحد طلع لك زي ياسر الزفت المجرم المرتد، ياسر الخبيث اللي طلع يلعن عائشة لعنها الله، أبو بكر الله يلعنك ويلعنهم ويلعن كل واحد بيقول هذا الكلام، يقول لك عائشة ده، بيقول لك أنا بتدين إن أنا بقول إن البكريين اللي هم حضراتكم وأنا، البكريين اللي هم بيتبعوا مين؟ سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، البكريين دول أنجس من الكافر. عشان كده لما يجي يدعو على حد عندهم هناك في قم والنجف والهم التقيل ده، يقول له إيه؟ يقول له عظم سن في قبرك، عظم سن في قبرك، لأنه بيشتعل نار، لأنه بكري، لأنه بيقول أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه. إنما إحنا المتشيعين لآل البيت كذبتم، وهل يرضى آل بيت رسول الله بتكفير أكابر صحب رسول الله ممن آذروه ونصروه؟ كذبتم. يبقى بنحب الصحابة وبنبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. جميل. ونحب سائر المؤمنين ونواليهم على ما فيهم من طاعة ونبغض ما فيهم من معصية. أديك مثال، عبد الرحمن رجل مسلم ورجل بيصلي وبتاع مش عارف ايه، بس عنده مشكلة. ايه المشكلة؟ بصباط بيمشي في الشارع عينه دي ما بيملكهاش رادار. يبقى انا احب عبد الرحمن من كل وجه وابغض فيه الايه؟ المعصية. ابغض فيه المعصية ولا ابغضه هو؟ ابغض فيه الايه؟ المعصية. طيب الثاني راجل كويس قوي قوي قوي قوي قوي، بس عنده مشكلة ايه؟ بيسمع توفيق عكاشة وبيصدقه، فيجي الجامع نقعد نتناقش معاه، يقول لك شوف بقى انتوا شوية نصابين. نقول له عم الحاج احنا برضو بنحبك وهنفضل نحبك لان انت راجل من اهل الطاعة، بس الحتة دي مش هنوافقك عليها. وهكذا. يبقى نوالي أهل الإيمان أيا كان مكانهم وزمانهم. يبقى أنت بتحب المسلم الموجود في أمريكا رغم أن أمريكا أرض كفر ولا أرض إسلام؟ أرض إيه؟ أرض كفر، بس أنت بتوالي المسلم هناك وبتعادي كل من خالف ونابذ الإسلام، يهود ونصارى والمجرمين دول، صح ولا لا؟ كل ده إخواننا معنا إلا الذين آمنوا. طيب آمنوا، بعد ما آمنوا عملوا، صح؟ لأن بمقتضى العلم لازم يتبعه العمل. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الإمام القرطبي: لله دره، والمقت هو أشد الغضب. المقت ده أشد الإيه؟ الغضب. للي بيزاوج بين العلم والعمل، الإنسان اللي عنده فكرة أن العلم حاجة والعمل حاجة، عنده قنطرة يتعلم علشان يخطب علشان الناس تقول له ازيك يا فضيلة الشيخ، طب والعمل مش موجود. عشان كده الإمام البغدادي الخطيب البغدادي عمل كتاب جميل قوي اسمه اقتضاء العلم الايه؟ اقتضاء العلم العمل. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أي أوصى بعضهم بعضا بالحق، أمروا بالمعروف بمعروف ونهوا عن المنكر بغير منكر. بس يا عم الشيخ أنا مش هأمر بالمعروف، لو أمرتش بالمعروف وما نهتش عن المنكر أنت آثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وتواصوا بالصبر. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لازم تصبر على تعلم العلم، لأن أنت بدون علم هتعصي ربنا، بدون علم ممكن تقع في الحرام وأنت لا تدري، بدون علم ممكن تقع في المنكرات وأنت لا تدري، بدون علم ممكن تقع في المناكير وأنت لا تدري، بدون علم مش هتعرف تتجوز صح. واحد نفسه يتجوز، أي شاب في المسجد معايا نفسه يتجوز، لو أنت ما تعلمتش أحكام النكاح هتعمل محرمات وأنت مش واخد بالك، ولو ما تعلمتش أحكام الطلاق هتعمل محرمات وأنت مش واخد بالك، وهكذا في البيوع وهكذا في سائر فروع العلم. يبقى لازم صبر على التعلم، الصبر على الشيخ، الصبر على المدرس اللي بيدرس لي، الصبر على العمل بهذا العلم في وقت الناس متفلتة فيه من الأصول والفروع والثوابت والمتغيرات، ثم الصبر على دعوة الناس. اوعى الشيطان يقول لك كل واحد حر يعمل اللي هو يعمله، اصل يا شيخ هو عارف، مين قال لك انه عارف؟ ثلاث ارباع الناس جهلة والباقي بيشاور ولا يعرفوا حاجة، والناس محتاجة من يأخذ بأيديهم، ولكن بشروط البلاغ، بالعلم والرفق واللين والحكمة والصبر. ثم الصبر، لأن انت هتنبذ برضه، هيقولوا عليك إرهابي، وهيقولوا عليك متطرف، وهيقولوا عليك تبع مين ومش عارف ايه والقصص دي، فهيحصل لك شيء من المشكلات، فلا بد من الصبر، وبالصبر تفتح لك الأبواب إن شاء الله. كان هذا موجز الأنباء حول سورة العصر، ومن أراد التفاصيل بقى إن شاء الله فليراجع تفسير أو تفاسير أهل العلم لسورة العصر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويثبتنا وإياكم على الحق، إنه جواد كريم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا.